بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل. قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا ابن عيينة قال: حدثنا ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سم ابنك عبد الرحمن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم الإمام البخاري في كتاب الأدب بهذه الترجمة، هي قوله: باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل. باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل، أي ما جاء في هذا من النصوص في أحب الأسماء إلى الله عز وجل. وهذه الترجمة متضمنة فائدتين: الفائدة الأولى أن الأسماء متفاضلة، أن الأسماء متفاضلة في حب الله عز وجل لها، فإذا كانت متفاضلة في حب الله لها دل على تفاضلها في الشرع، لأن الشيء كلما كان أحب إلى الله عز وجل كلما كان أنفع للمسلم في دينه، فدل على أن الأسماء متفاضلة عند الله عز وجل ومتفاضلة في حب الله لها. ومن الفوائد أيضا من هذه الترجمة إثبات صفة المحبة لله عز وجل، إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأن الله يحب من شاء من خلقه، فيحب بعض الذوات ويحب بعض الأسماء ويحب بعض المخلوقات دون بعض، وكذلك يحب بعض الصفات، فدل على إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي صفة فعلية تليق بالرب عز وجل، وهي ليست مما يثبت للمخلوقين في حقيقته، فحقائق أسماء الله وصفاته تليق بجلاله، وليس بينها وبين ما يثبت للمخلوقين منها إلا الاشتراك في الأسماء وثبوت القدر المشترك في الأسماء عموما ثابت، لكن الحقائق متفاوتة. فكما أن ذات الله عز وجل لا تشبه الذوات، فكذلك أسماؤه وصفاته وأفعاله هي مما يليق به عز وجل. ثم إن هذه الترجمة متضمنة لفائدة أشارت إليها، وهي أحب الأسماء إلى الله عز وجل، وهو ما جاء في الحديث كما سيأتي أن أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الرحمن وعبد الله. تضمنت هذه الترجمة الإشارة إلى هذين الاسمين اللذين ورد بهما النص أنهما أحب الأسماء إلى الله عز وجل. وهذه الترجمة هي جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم من طريق نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. ومعلوم أن الأسماء إنما تتفاضل باعتبار معانيها، باعتبار معانيها. قال العلماء: وإنما كان هذين الاسمين هما أفضل الأسماء، لأنهما تضمنا إثبات العبودية للمسمى وإثبات العبادة للخالق، فالمخلوق عبد وهذه العبودية مضافة إلى خالقه، فهو عبد لله وعبد للرحمن. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ما قيل في هذين الاسمين يقال في غيرهما كعبد الرحيم وعبد السميع البصير في سائر الأسماء، والذي يظهر والله أعلم أن هذا يحتاج إلى دليل، فإن النص إنما ورد في عبد الله وفي عبد الرحمن، وأما بقية الأسماء فإنه لا يلزم دلالة النص على إثبات الفضيلة لهذين الاسمين أنه ما ثبت لهما من الفضل يثبت لغيرهما، وهذا مرجعه إلى قاعدة معروفة عند أهل العلم في تفاضل أسماء الله عز وجل، فإذا ثبت أن هذين الاسمين هما أفضل الأسماء بإضافتهما إلى أفضل أسماء الله عز وجل، فيكون هذا لا يلزم أن ما أضيف لغير هذين الاسمين من أسماء الله عز وجل يثبت له الفضل، وإن كان كل ما أضيف من التعبيد إلى أسماء الله فهو أفضل من غيره من الأسماء باعتبار أنه مضاف إلى أسماء الله عز وجل، ولكن الفضل الخاص بهذين الاسمين لا يثبت لغيرهما إلا بنص، لا يثبت لغيرهما إلا بنص، ولكن هذا الحديث مما قد يتقوى به أو مما يتقوى به قول من يقول إن هذين الاسمين هما أفضل الأسماء، وبهذا قال بعض أهل العلم، منهم من قال إن الله هو الاسم الأعظم، ومنهم من قال الرحمن هو الاسم الأعظم، فهذا مما يتقوى به قول من قال إن هذين الاسمين هما أفضل الأسماء. والملاحظ في القرآن لمن تتبعه أن أكثر ما تكون الإضافة في أفعال الله عز وجل لهذين الاسمين العظيمين، لاسم الله واسم الرحمن. وقد تتبع بعض أهل العلم إضافة التعبيد لأسماء الله عز وجل، قال فلم يرد في كتاب الله إضافة التعبيد إلا لهذين الاسمين، لعبد الله وعبد الرحمن، فأما غيرهما من الأسماء فلم يثبت في القرآن أنه أضيف التعبيد لغير هذين الاسمين، مع أن هذا جائز، بل إن إضافة التعبيد إلى أسماء الله عز وجل فيه فضيلة، لكن المقصود أنه لهذين الاسمين من الاختصاص في الفضل، أعني عبد الله وعبد الرحمن، ما ليس لغيرهما لأنهما أضيفا لاسمين عظيمين من أسماء الله عز وجل، وما ثبت بالنص فإنه لا يمكن أن يقاس عليه غيره بأن يقال هذه كلها أسماء الله عز وجل. نعم هي أسماء الله، ومن أضاف التعبيد لاسم من أسماء الله فهذا الاسم له فضيلة، لكن هنا النص في أحب الأسماء إلى الله وفي أفضل الأسماء عند الله عز وجل هما هذان الاسمان عبد الله وعبد الرحمن، ولم يرد في هذا النص التفضيل بين هذين الاسمين أيهما أفضل، لكن دل على أنهما أحب الأسماء إلى الله عز وجل، فهذا مما يدل على فضيلة تسمية بهذين الاسمين العظيمين بعبد الله وعبد الرحمن. والله عز وجل هو من الأسماء العظيمة، وهو متضمن لصفة الألوهية، وهو اسم يخبر عن كل الأسماء به، كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كذلك الرحمن، فكثيرا ما يخبر عن الله عز وجل وعن أفعاله بالرحمن كما ثبت في الاستواء وفي غيره الرحمن على العرش استوى، الرحمن علم القرآن، وغيرها من السياقات التي تدل على أن لاسم الرحمن من الاختصاص بعد اسم الله عز وجل ما يدل على كثرة استعماله في القرآن. ولهذا كان هذان الاسمان هما أفضل الأسماء على الإطلاق، وذلك لتضمنهما إثبات العبودية للعبد وإثبات الألوهية للرب. هنا أيضا أشير إلى فائدة في الأسماء المعبدة، أن التعبيد لا يجوز أن يضاف لغير الله عز وجل، فلا يجوز أن يضاف التعبيد للنبي صلى الله عليه وسلم كأن يقال عبد الرسول أو عبد النبي أو يقال عبد فلان أو فلان، وإنما يكون التعبيد لله عز وجل. وكذلك لا يضاف التعبيد إلى الأماكن الفاضلة كأن يقال عبد الكعبة أو عبد الصفا أو عبد المروة، فإن التعبيد لا يضاف إلا لله عز وجل. وكذلك لا يضاف التعبيد إلى الولي أو إلى الصالح أو إلى أحد العلماء، فإن هذا شرك. وأما إضافة التعبيد إلى أسماء الله عز وجل فهو جائز، بل إن أفضل الأسماء هو ما أضيف إلى أسماء الله عز وجل. وذكر بعض أهل العلم من اللطائف أنه في بعض القرى في الشام قرى كاملة أن أهلها سموا بأسماء الله عز وجل الحسنى كلها، أي أنهم سموا أبناءهم بما وقفوا عليه من أسماء الله عز وجل، مما يدل على عناية المسلمين وعناية العلماء قديما بالتسمية بأسماء الله بإضافة التعبيد إلى أسماء الله عز وجل. أيضا مما ينبه عليه في هذا المقام أنه لا يجوز أيضا أن يتصرف في هذه الأسماء كما يقول البعض عبده، فيضيفون اسم الله ويجعلون الإضافة للضمير، فإن هذا لا يجوز. فإذا قيل عبد الله فلا يجوز أن يحذف الاسم اسم الله العظيم فيضاف إلى الضمير فيقال عبده، لأن الضمير لا يعرف على من يرجع. ولهذا سبق أن ذكرنا أو يعني قرأنا في كلام شيخ الإسلام في بعض كتبه في العبودية وفي غيرها أنه لا يجوز أن يذكر العبد الله عز وجل بالضمير فيقول هو هو، فكذلك التعبيد لا يجوز أن يضاف إلى الضمير، وإنما يقال عبد الله وعبد الرحمن. كذلك لا يجوز أيضا أن يحذف الاسم الأول من هذا الاسم المركب والمضاف فيقال مثلا في عبد الرحمن يا رحمن، وفي عبد الرحيم يا رحيم، وفي عبد السميع يا سميع، فإن هذا لا يجوز، لأن هذا اسم مضاف إلى اسم الله عز وجل، فاسم العبد هو عبد، عبد للسميع، عبد للرحمن، عبد للبصير، فلا يجوز أن يحذف ما يخص العبد ثم يخاطب العبد باسم الله عز وجل فيقال يا سميع يا بصير يا رحيم يا غفور. وإن كان الأصل في الإنسان وفي بني آدم أنهم يتصفون ببعض هذه الصفات مثل أن يتصف بالسميع والبصير، لكن المعنى المضاف إليه هنا الاسم وهو عبد السميع وعبد البصير إنما أضيف لاسم الله عز وجل. فهذا الاسم عندما يسمى عبد السميع وعبد البصير فالسميع هو اسم الله، فلا يجوز أن يحذف الجزء الأول من الاسم ويخاطب يا سميع، لأن إضافة الاسم هنا إنما هي إضافة لاسم من أسماء الله عز وجل. كذلك لا يجوز التصرف في هذه الأسماء بأن يتصرف في ألفاظها أو تختصر بعض الأحرف أو تحذف بعض الحروف، مثل أن يتصرفوا في بعض أسماء الله عز وجل، مثل أن يقال في عبد السميع يا سمع أو يا بصر، أو يقال في الرحمن يا رحموني أو يا رحمون أو غيرها، لأن بعض الناس يتصرف في هذه الأسماء، فهذه أسماء مضافة إلى أسماء الله عز وجل، والإلحاد في أسماء الله عز وجل كما ذكر أهل العلم هو بالتصرف في هذه الأسماء بالزيادة والنقص. فمن سمى ابنه اسما مضافا إلى أسماء الله عز وجل يجب أن يستبقي اسم الله عز وجل، وأن يحذر من الإلحاد في أسماء الله عز وجل والميل والانحراف عنها. وأيضا ما الذي يجعل الإنسان يعدل عن اسم الله العظيم ووروده بألفاظه كما ورد، وأن يضاف إليه المسمى بأن يقال عبد الرحمن وعبد الرحيم وعبد الله؟ فإن هذه الإضافة تشريف، وبقاء الاسم اسم الله عز وجل على ما هو عليه فضل، وإضافة التعبيد إليه مما يدل على فضل هذا الاسم، وهو أحب الأسماء إلى الله عز وجل. فلهذا يخشى من التصرف في هذه الأسماء أن يحرم من تصرف فيها الأجر والفضل الذي ورد في الحديث أن هذه الأسماء هي أحب الأسماء إلى الله عز وجل. ثم ذكر تحته حديث جابر رضي الله عنه قال ولد لرجل منا غلام، ولد لرجل منا أي من المسلمين من الصحابة، وقد يكون يعني من الأنصار، لأن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من الأنصار، وقد يكون أي لعموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، غلام أي ذكر، لأنه يطلق على الذكر أنه غلام، وإن كان الغلام هو من بلغ سن التمييز، ومن تجاوز سن التمييز إلى مرحلة الاحتلام. قال فسماه القاسم، أي سمى هذا الرجل ابنه سماه القاسم، فقلنا لا نكنيك أبا القاسم، قلنا لا نكنيك أبا القاسم، لأن المشهور عند الناس أن الرجل إذا سمى ابنه باسم فإنه يكنى بأكبر أبنائه أو ببعض أبنائه، فقالوا لا نكنيك أبا القاسم. يلاحظ هنا أنهم لم يعترضوا عليه في تسميته ابنه بالقاسم، وإنما امتنعوا من الشيء الذي يخصهم، امتنعوا من الشيء الذي يخصهم، وهو أنهم امتنعوا من أن يكنوا بأبي القاسم حتى لا يكون في هذا مشابهة بكنية النبي صلى الله عليه وسلم. ويلاحظ أيضا أنهم ما قالوا لا ندعوه بالقاسم، ما قالوا لا ندعوه بالقاسم، فيفهم من هذا أنهم أقروا الاسم ولم يقروا التكنية، وهو أن يكنوه بأبي القاسم. قالوا لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة، أي لا نكرمك بهذه الكنية لأنها كنية النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سم ابنك عبد الرحمن، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سم ابنك عبد الرحمن. يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل هنا عن الفصل في الخلاف الذي حصل بين الصحابة هل يكنوها أم لا، وأرشده إلى ما يرفع الخلاف أصلا، وهو أن يسمي ابنه بعبد الرحمن. وهذا التوجيه فيه فائدة لذلك الرجل من جهتين، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أحب الأسماء إلى الله، ولا شك أن عبد الرحمن هو أفضل من القاسم لورود النص به، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسمي ابنه بعبد الرحمن. وفيه فائدة أخرى حتى لا يكون هذا الابن سبب للخصومة وسبب للخلاف بين الصحابة في من يكني بهذا الاسم أو لا يكني به، فهذا فيه فائدة وفيه رفع للخلاف. ثم إن هذا الحديث اختلف العلماء، بل استشكل بعض الشراح مطابقته للترجمة، فإن الترجمة باب أحب الأسماء إلى الله، وهذا الحديث ليس فيه أن عبد الرحمن هو أحب الأسماء إلى الله عز وجل، لكن قيل إن الإمام البخاري جمع بين الحديث الآخر الذي عند مسلم في أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأضاف إلى هذا الحديث هذا الحديث الذي فيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يسمي ابنه عبد الرحمن، فأخذ من مجموع الحديثين الترجمة وهذا الحديث. وقيل إن هذا الحديث متضمن بمعنى الترجمة، لأن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرشد أصحابه إلى أكمل الهدي، إلى أكمل الهدي وإلى أفضل ما يكون في حقه، فأرشده إلى أن يسمي ابنه عبد الرحمن، فدل على أن هذا أفضل الأسماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليعدل عن أفضل الأسماء إلى غيرها بلا سبب، فدل على أن هذا الحديث فيه مطابقة للترجمة من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذا الرجل لهذا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليرشد الرجل أن يسمي ابنه باسم هو أحب، يعني من الاسم الذي أحبه الله عز وجل وهو أحب الأسماء إلى الله، فدل على مطابقة هذا الحديث للترجمة، وهو أن عبد الرحمن هذا الحديث متضمن أن هذا الاسم أنه أفضل الأسماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. قاله أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ترجم الإمام البخاري بقوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. قاله أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث أو هذه الترجمة متضمنة لنص حديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وهذا الحديث له مناسبة، وهو من حديث أنس ابن مالك، قد أخرجه الإمام البخاري، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. فهذا الحديث له مناسبة، وقد أورده الإمام البخاري في بعض كتبه من هذا الكتاب الصحيح في باب ما ذكر في الأسواق، ذكره في باب ما ذكر في الأسواق موصولا من حديث أنس يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على أن له مناسبة، وهو دعاء ذلك الرجل في السوق: يا أبا القاسم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما دعوت هذا، يعني لا أدعو النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا فيه ذريعة إلى أنه كلما دعي أبا القاسم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الكريم الذي إذا دعي استجاب، فيكون هذا فيه مشقة وحرج على النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكنى بكنيته، ورخص لهم في أن يتسموا وأن يسموا أبناءهم باسمه عليه الصلاة والسلام. سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، هذا الحديث فيه ترخيص لأن يسمى باسم النبي صلى الله عليه وسلم بمحمد وبأحمد، فهي من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ونهي عن أن يكنى الرجل بكنية النبي صلى الله عليه وسلم فيكنى بأبي القاسم، وهذا فيه تفصيل كما سيأتي عند شرح الأحاديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالوا: لا تكني، فقالوا: لا نكنيه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. ثم ذكر حديث جابر أيضا قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالوا: لا نكنيه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لا نكني حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وهذا الحديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يكنوا بكنيته، وفي الحديث السابق النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الرجل بأن يسمي ابنه بعبد الرحمن، فدل على أن توجيهه لذلك للمنع من أن يكن بأبي القاسم لأن كنية النبي صلى الله عليه وسلم. سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. هذا الحديث اختلف فيه مع حديث آخر عن علي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني سأسمي ابني باسمك وأكنيه بكنيتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فاختلف العلماء في التسمية في التكنية بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، فمن العلماء من منع منها لهذا الحديث ولما جاء في الحديث القادم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكنى بكنيته ورخص أن يسمى باسمه. فقال العلماء لا يجوز للرجل أن يتكنى بكنية النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا في حياته وبعد موته، وهذا قول لبعض أهل العلم. القول الآخر وهو قول من قال بأنه يجوز أن يسمى باسم النبي صلى الله عليه وسلم ويكنى بكنيته، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك. هذا القول الثاني. القول الثالث هو التفصيل، وهو أن من تسمى بمحمد فإنه لا يكنى بأبي القاسم، وأما من لم يكن اسمه محمد فيجوز له أن يكنى بأبي القاسم. ومن قال بهذا القول فهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي أن هذا النهي هو لمن تسمى باسمه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تسمى باسمي فلا يكنى بكنيتي. ففهم بعض أهل العلم أن من لم يتسمى بمحمد فإنه يجوز له أن يكنى بأبي القاسم، وأما من تسمى أو من سمي بمحمد فإنه لا يكنى بأبي القاسم حتى لا يشابه النبي صلى الله عليه وسلم في اسمه وفي كنيته. هذا قول لبعض أهل العلم. وعلى هذا يكون هذا القول في أن من تسمى باسم النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكنى بكنيته، ومن تكنى بكنيته لا يسمى باسمه. قالوا وإنما ورد الحديث هنا في أن من تسمى باسم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكنى بكنيته، فأما من تسمى بغير هذا الاسم فلا بأس أن يكنى بكنية النبي صلى الله عليه وسلم. القول الرابع في هذه المسألة هو أن هذا النهي هو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن يتسمى باسمه ويكنى بكنيته. قالوا والعلة التي منع النبي صلى الله عليه وسلم منها هو ما جاء في الحديث السابق أن الرجل قال يا أبا القاسم فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في هذا حرج على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدعى بأبي القاسم ثم يقال لا أعنيك، فيكون هذا فيه حرج على النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد موته فإن هذا الحرج سيزول، وعند ذلك لا بأس بأن يسمى باسم النبي صلى الله عليه وسلم ويكنى بكنيته. فهذه أقوال أهل العلم في هذه المسألة، والخلاف مشهور في هذا الباب. ولا شك أن الاحتياط في مثل هذا الباب هو ترك الجمع بين التكنية وبين الاسم، كأن يسمى الابن بمحمد ثم يكنى بأبي القاسم، حتى لا يكون فيه مشابهة لمقام النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين اسمه وكنيته. وأما التسمية بمحمد فإنها شائعة في المسلمين ولا بأس بذلك، وإنما شذ بعض أهل العلم فزعم أنه لا يسمى باسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول شاذ، وإن كان له وجه ينقل عن بعض الصحابة عن عمر أنه قال تسمون أبناءكم بمحمد ثم تلعنون، فكأنهم كرهوا أن يسمى باسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم يلعن أو يسب. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. في هذا الحديث لطيفة، حيث قال أبو هريرة قال أبو القاسم، ولأن المقام هنا في النهي بالتكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يشير بهذا الصنيع الذي فعله رضي الله عنه إلى أن الذي منع من هذا حتى لا يقال عندما يقال قال أبو القاسم يقال ومن أبو القاسم، فيكون هذا مما يميز النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قيل قال أبو القاسم أو حدثني أبو القاسم أنه ينصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، فجعل هذا القول مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبكنيته وهو أبو القاسم عليه الصلاة والسلام، والقاسم هو ابن للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أكبر أبنائه، فيكن النبي صلى الله عليه وسلم به. قال سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، هذا القول فيه كما تقدم في الحديث السابقة في أنه لا يكن بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الخلاف المعروف المتقدم الذي اختلف فيه أهل العلم في هذه المسألة على الأقوال السابقة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالوا: لا نكنيك بأبي القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: أسم ابنك عبد الرحمن. ثم ذكر أيضا حديث جابر المتقدم أنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالوا: لا نكنيك بأبي القاسم ولا ننعمك عينا. وفي الرواية السابقة: ولا كرامة، لا نكنيك بأبي القاسم ولا كرامة. وفي هذا قال: ولا ننعمك عينا، أي لا نجعل يعني عينك تنعم بهذه الكنية، لأنها كنية النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم بلغهم النهي من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكنى الرجل بكنية النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: سم ابنك عبد الرحمن. وهذا فيه صرف الرجل عن المخالفة، وأيضا سبب الخلاف بينه وبين إخوته، إلى أن وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أفضل لابنه من هذا الاسم، وهو أن يسميه بعبد الرحمن، فهو أفضل من القاسم. وفيه أيضا الخروج من الخلاف في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكنى أو أن يتكنى الرجل بكنية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب اسم الحزم. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: حزم. قال: أنت سهل. قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت الحزونة فينا بعد. حدثنا علي بن عبد الله ومحمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه عن جده بهذا. ثم ترجم الإمام البخاري بقوله: باب اسم الحزن، أي ما جاء في هذا الاسم، وأشار بهذه الترجمة إلى ما سيأتي في الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا الاسم وأراد أن يغيره، لكن صاحبه امتنع من ذلك. وهذا الاسم لما كان فيه من المعنى معنى سيئا وهو الحزن كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتسمى به الرجل، ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغير الأسماء التي لها معاني سيئة إلى أسماء حسنة، وكذلك الأسماء التي فيها تزكية إلى الأسماء التي تسلم من التزكية. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء هو أكمل هدي، بأن لا تتضمن الأسماء تزكية كما يعني يسمي بعض الناس أبناءهم بأسماء فيها تزكية، فإن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسمونهم بأسماء قبيحة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل هدي في كل باب، ومنه في التسمية، وهو اختيار الأسماء الحسنة التي ليس فيها مبالغة ولا تزكية وليس فيها معاني سيئة، وإنما تكون متوسطة، هي مأخوذة من معاني حسنة دون أن تتضمن التزكية. ثم ذكر تحته هذا الحديث من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده قال: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ سعيد بن المسيب معروف، هو الإمام التابعي المشهور، وهو من أجل أئمة التابعين، حتى إنه قيل إنه أفضل التابعين، فإن العلماء اختلفوا في أفضل التابعين، هل هو سعيد بن المسيب أم عمر بن عبد العزيز أم الحسن البصري، خلاف مشهور بين أهل العلم في ذلك، فهو من أجل أئمة التابعين. وأبوه المسيب هو أيضا صحابي جليل، وهو ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وجده حزن هو أيضا من المهاجرين، وهو من أشراف قريش، فجده وأبوه صحابيان، وهو تابعي جليل. يحدث سعيد المسيب عن أبيه عن جده، هنا اللطائف في هذا أن سعيد بن المسيب وأن المسيب لم يحدث في حديث عن أبيه إلا بهذا الحديث، لم يحدث إلا بهذا الحديث، فإنه لم يروي عن المسيب إلا سعيد، لم يروي عن المسيب إلا سعيد كما ذكر الشراح. قالوا: وهذه من الأمور النادرة في البخاري، أن الإمام البخاري من شرطه أنه إذا روى عن راوي أنه لا يروي إلا عن راوي حدث أو حدث عنه أكثر من راوي، وهذا قيل أنه نادر في البخاري، بل إنه لم يوجد له نظير أن يروي عن رجل لم يروي عنه إلا رجل واحد، فالمسيب لم يروي عنه إلا ابنه سعيد. جاء حزن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: حزن، هذا اسمه. والنبي صلى الله عليه وسلم محتمل أنه اطلع على اسمه فأراد أن يغيره، ومحتمل أنه سأله عن اسمه كما يسأل غيره حتى يعرفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت سهل، أنت سهل، وفي بعض الروايات بل أنت سهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير اسمه من حزن إلى سهل، وسهل أفضل من حزن، فإن فيه سهولة ويسر، والحزن فيه صعوبة وعسر وحزونك كما قال ابن المسيب. قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. وفي بعض الروايات أنه قال: السهل يوطأ، بل حزن، السهل يوطأ. فقيل أنه قال هذا وهذا، ولكن بعض الرواة اقتصر على أحد الأمرين، فهو قال: السهل يوطأ، السهل يوطأ، فأراد أن يكون له اسما عزيزا، يعني لا يوطأ، فإن السهل يوطأ، فإن الناس إذا ساروا في الأرض يتبعون الأرض السهلة، ولعله أيضا أراد أن السهل يوطأ بمعنى أنه يظلم وأنه يتجرأ عليه. وأيضا مما احتج به قال لا أغير اسما سمانيه أبي، لا يغير اسما سمانيه أبي، فتمسك بهذا الاسم فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ويعتذر عن هذا الصحابي الجليل بأنه لربما ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين هذا الاسم وبين أن يبقى، فقال لا أغير اسما سمانيه أبي، ظن أن الأمر على سبيل الاختيار، ولهذا لم يمتثل يعني ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يليق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله أيضا من الخطأ الذي وقع فيه، ولكن أخطاءهم مغمورة في حسناتهم العظيمة، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح أنهم غير معصومين، لكن حسناتهم العظيمة وجهادهم ومقامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر الله عز وجل به الكثير من أخطائهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه في هذا، وهذا محتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرشده إلى تغيير الاسم من باب الاستحباب، فلما رأى تمسكه بذلك تركه على ما هو عليه. ومن هنا قال بعض أهل العلم أن تغيير الأسماء من الأسماء القبيحة وذات المعاني السيئة هو مستحب وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن هذا الرجل. ومحتمل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى ما فيه الخير له، فلما رده فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه إلى اختياره. ثم أشار ابن المسيب إلى أثر هذا الامتناع وإلى أثر عدم قبول ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاسم. قال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد، فما زالت الحزونة فينا بعد، أي بعد أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا وامتنع جده. واختلف في معنى قول ابن المسيب الحزونة، فقيل يعني الصعوبة، الحزونة بمعنى الصعوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى السهل فرده، فكأنه عوقب بأن تكون الصعوبة في نسله وفي ذريته. وقيل إنما قصد بالحزونة الحزن الذي يكون في الرجل، فإنه لم يزل فيهم وفي بيت هذا الرجل. وقيل أراد بالحزونة سوء الخلق، وأنه ذكر بعض أهل السير أنه ما زال في هذا البيت من يكون فيه سوء خلق وشدة، ولكن هذا بعيد، فإن اسم الحزونة لا يتضمن هذا المعنى، وإنما الصحيح هو ما قال أهل العلم أن فيهم صعوبة، يعني لا يحصل لهم التسهيل والتيسير في أمورهم، أو أن فيهم حزن وكآبة بعد أن أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا وامتنع جده. وهذا مما يدل على أثر مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما له من أثر سيء على أهله في الدنيا والآخرة. وهذه الكلمة فيها إنصاف من ابن المسيب رحمه الله، وفيه أيضا ترغيب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوجيه إلى أخذ العبرة والموعظة في أن من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد أن يتضرر. وهذا فيه توجيه إلى من يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد له يكون له اسم يعني غير حسن، فالسنة أن يختار الاسم الحسن، ومن لم يمتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخشى أن يصاب بأثر هذا الاسم إذا لم يغيره. ولهذا ذكر الحكماء والمجربون قالوا أنه لكل إنسان من اسمه نصيب، لكل إنسان من اسمه نصيب، فالأسماء كثيرا ما تصدق، فيكون هذا الاسم الذي اختير للمودود يكون من أخلاقه ومن صفاته ما يكون من هذا الاسم. ولهذا كانت السنة هو اختيار الأسماء الحسنة حتى يكون هذا المولود الذي يسمى بهذا الاسم يكون من ممن يتصف بالصفات الحسنة وممن يرجى أن يصدق فيه هذا الاسم. ثم ذكر أيضا هذا الحديث من رواية أخرى لبيان يعني أن هذا الحديث أيضا ثبت من طريق آخر ليتقوى بهذا الطريق. ثم إني أختم الحديث في هذا الموضوع بالتنبيه على خطورة عدم التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء، فإن الناس اليوم قد فرطوا في هذا الهدي العظيم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح بعض المسلمين لا يختار الأسماء القبيحة فقط، بل لربما سمى أبنائه بأسماء الكفار وأسماء الشياطين وأسماء الجن وأسماء الأصنام، وهذا من جهل المسلمين أو من تفريطهم في دينهم. فإن بعض الناس يأخذ من كتب اللغة ويجد اسما فيسمي به ابنه، وقد يكون هذا اسم للشيطان أو اسم لصنم أو اسم لمعنى يعني قبيح أو اسم لبعض اليهود والنصارى، فلا يجوز للإنسان أن يهمل ابنه وأن يكون تفريطه في تسميته أن تبلغ هذا الحد. وقد جاء في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من حق الابن على أبيه ثلاث: أن يختار له أما لا يعير بها، وأن يختار له اسما حسنا، وأن يعلمه شيئا من القرآن. يعني هذه ثلاث حقوق: أن يختار له أما لا يعير بها، اختار له أم صالحة عفيفة لا يعير بها، وأن يختار له اسما حسنا لا يعير به ولا يستحي منه بعد ذلك، وأن يعلمه شيئا من القرآن، وأن يعلمه شيئا من القرآن. فينبغي العناية بباب الأسماء، وأن يختار اسما حسنا يتناسب مع المولود. كذلك في الباب الآخر، بعض المسلمين عندهم تشبث بالأسماء الإسلامية لكن بطريقة غير شرعية، فيأتي بعضهم يفتح القرآن والمصحف، فكلما وقعت يده ويضع يده على المصحف، فإذا وقعت يده على اسم سمى ابنه به ويظن أن هذا من الأسماء الشرعية، وهذا غير صحيح، لأنه قد تقع يده على الشيطان أو على جهنم أو على فرعون، فيسمي ابنه فرعون أو الشيطان أو يسمي ابنته جهنم أو النار، فهذا خطأ. فكون المسلم له عاطفة دينية شرعية في أن يختار اسما إسلاميا، عليه أن ينظر إلى الأسماء التي وردت في السنة وأنها حسنة، أو التي دلت عليها اللغة أنها أسماء حسنة، هذه هي السنة، وهذا هو مقياس الاستقامة. وأما أن يسمي أبناءه بما جاء في القرآن فهذه بدعة. إذا أراد أن يتقرب إلى الله بأن يسمي أبناءه بما جاء في القرآن، أو لا يسمي أبناءه وبناته إلا بما جاء في القرآن، فهذه بدعة، ولو كان اختار أسماء حسنة، كان يقول مثلا: لا أسمي أبنائي إلا بما جاء في كتاب الله، فلا أسمي إلا بمحمد وعيسى وموسى، وكل اسم لم يرد في القرآن فلا أسمي به، نقول هذه بدعة، هذه بدعة. أما كونه يختار هذه الأسماء لأنها أسماء أنبياء وصالحين، نعم، فينبغي التنبه لهذا الباب. ذكر العلماء أيضا في التسمية وما ينبغي أن يراعى فيها، أن يختار الاسم الذي يتناسب مع سن المولود منذ أن يولد إلى أن يكبر ويصبح رجلا، فإن بعض الناس يسمي أبناءه بأسماء يعني لا تتناسب مع سنه إذا بلغ مرحلة الرجولة، فيختار له اسما لا يتناسب مع رجل، خصوصا إذا رزقه الله علما وفضلا، فتجد أن اسمه لا يتناسب مع مقامه في الفضل. فينبغي أن يراعى في الاسم أن يكون متناسبا مع سن المسمى في حال الصغر وفي حال الكبر وفي كل وقت. ثم أيضا أن يختار الأسماء أيضا المناسبة للعصر، لا يسمي ابنه اسما من أسماء أهل الجاهلية أو اسما معقدا أو اسما يخطئ الناس فيه كثيرا، خصوصا الآن مع كثرة تداول الاسم ونقله في الأوراق، فكثير من الناس لا تكاد تعرف اسم ابنه إلا بصعوبة، فإذا سجل في الوثائق تجد أن الناس يخطئون فيه، فعليه أن يكون سهلا وأن يختار لابنه اسما سهلا حتى في كتابته وفي ندائه له، لأن المقصود بالاسم أن يكون دالا على المسمى وليس المقصود هو التعقيد. وبعض الناس أيضا يتعمد أن يسمي ابنه باسم غريب لا يعرف، فإذا قلت له هذا الاسم قال لا هذا موجود أنا أريد اسم غريب، فهذا خطأ. وما أرشدنا وما وجهنا إلى أن نختار الأسماء الغريبة، وإنما وجه الإنسان أن يختار اسما حسنا، والحديث يطول عن هذا الموضوع، لعل في هذا كفاية. نسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم.